دهري بالعفو تاتينا. يا ليلة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن العجز الدائم، وهذا العجز قد يكون مصيبا للشيخ الكبير أو الإنسان الكبير أو المرأة العجوز أو المريض مرضا مزمنا، فقلنا بأنه إذا كان لا يستطيع الصوم فإنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. وقلنا بأننا سنتحدث في هذه الحلقة عن كيفية الإطعام. للإطعام كيفيتان، الكيفية الأولى أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ثم يدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك حين كبرت سنه وكان لا يستطيع الصوم، فكان رضي الله عنه يجمع مجموعة من المساكين بقدر الأيام التي أفطر فيها فيغذيهم رضي الله تعالى عنه. الكيفية الثانية أن يوزع مثلا حبا من بر أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مد من البر أو من الأرز، والمد يعتبر بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع الصاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ 1.40 كيلو، فيكون المد 0.5 كيلو و10 غرامات. فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر ويجعل معه لحما ليؤدم هذا الطعام، وإن زاد احتياطا فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فهو يوزع هذا، لو فرضنا أن شخص عليه إطعام مثلا 10 أيام، فنقول لو فرضنا أن شخصا عليه صيام 10 أيام وانتقل لعدم استطاعته إلى الإطعام، فنقول عليك أن تطعم 10 مساكين، عليك أن تطعم 10 مساكين بالكيفية التي ذكرناها سابقا، إما أن تجمعهم عندك ويأكلون وجبة، كل واحد له وجبة، بمعنى أن تغديهم وأن تعشيهم، أو تضع تعطي كل واحد منهم القدر الذي ذكرناه سابقا. المسألة الثانية، متى وقت الإطعام؟ وقت الإطعام بالنسبة لمن لا يستطيع الصوم نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تفدي عن كل يوم بيومه، مثلا كل يوم يمر عليك في شهر رمضان تخرج بدل الصيام هو الإطعام عن كل يوم في يومه، فيوم السبت تخرجها في يوم السبت، ويوم الأحد كذلك، ويوم الاثنين كذلك. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني، لك أن تؤخر مثلا إلى آخر الشهر وتجمع الأيام كلها وتخرجها في يوم واحد وتخرجها في يوم واحد. المسألة الثانية، هل للعاجز أن يقدم الإطعام قبل رمضان؟ لو جاءنا شخص وقال أنا والله ودي أقدم مثلا الإطعام في شهر شعبان، هل يجوز لي أن أقدم الإطعام في شهر شعبان؟ نقول هنا لا يصح أن يقدم الإطعام في شهر شعبان، لأن الأصل وهو الصيام لم يجب أصلا إلا أو لا يجب أصلا إلا بدخول الشهر، فالبدل الذي هو الإطعام له أحكام المبدل، فلا يصح أن يقدم الإطعام قبل شهر رمضان ولا يجزئ ذلك. هنا مسألة أيضا، إذا قدر مثلا أن العاجز عجزا دائما عن صيام الشهر في قرية صغيرة أو في بلد لا يوجد فيه 30 مسكينا، فما الحكم هنا؟ شخص مثلا في قرية قال أنا والله لا أجد في قريتي إلا 3 مساكين، وأنا لا أصوم الشهر كاملا بحكم عدم استطاعتي أو لأنني لا أستطيع وأجد بدل، هل أعطي صدقة 30 يوم هذه، الإطعام 30 يوم لهؤلاء 3، أو شخص عنده 10 مساكين؟ نقول نعم، فإنك تعطي هؤلاء وتكرر عليهم في أيام متعددة حتى تستكمل 30 مسكينا، تكرر على هؤلاء في أيام متعددة حتى تستكمل 30 مسكينا. طيب عندنا مسألة أخرى، إذا عجز عن الإطعام فما الحكم؟ قال شخص أنا لا أستطيع الصوم وأيضا ما عندي شيء أطعم فيه، فما الحكم؟ نقول الحكم في ذلك كما أفتى به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه يسقط عنك الإطعام لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم أن يكون مقيما، وها هنا مسائل. المسألة الأولى، إذا كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمسافر الفطر. فلو أن شخصا مقيم وأراد أن يسافر وسافر فنقول في هذه الحالة يجوز لك أن تفطر. المسألة الثانية، أيهما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ نقول في هذه المسألة الأفضل أن يفعل الأيسر لهما، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه. فإذا قال قائل هذا في القتل، هذا الدليل في القتل وليس في مطلق الضرر، الجواب على ذلك نقول الآية أو ظاهر الآية نعم هي في القتل، لكن جاء عن عمرو بن العاص أنه استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة فتيممت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريرا لفعله. وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وكل ما كان فيه ضرر. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنتحدث عن مقياس الضرر وكيف يقيس الإنسان الضرر حتى يشرع له الفطر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.